الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد سمعنا من إخواننا خيرا كثيرا وكلمات مفيدات نافعات إن شاء الله تعالى، تكلموا في الدنيا وحذروا من الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، فما سرق من سرق إلا لأجل الدنيا، وما ارتشى من ارتشى إلا لأجل الدنيا، وما راب من راب إلا من أجل الدنيا، وما قتل من قتل إلا من أجل الدنيا، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فكثير من الناس إخواني بالله سبب بلائهم وسبب شرودهم عن الخير وسبب عدم انتفاعهم بالمواعظ هو حب الدنيا والشرف والعياذ بالله، فحصل لدينهم ما حصل من الضرر بسبب الدنيا والعياذ بالله. وكما قال الأول، نمزق أو نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. هذه الدنيا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حاله معها، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ألا إنما الدنيا كظل صبابة إذا ما رجاها المستظل اضمحلتي، فلا تقم إفراحا إذا هي أقبلت، ولا تقم جزاعا إذا هي أدبرت، فلا تفرح بها يا عبد الله إذا أقبلت، ولا يكون هناك الأسى والحزن الشديد لأنك لم تنل من الدنيا حظا، فهي زائلة وذاهبة. والله يقول اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي تنقضي أجالكم والنقل إلى الله سبحانه وتعالى، متاع إلى حين يمتع العباد في هذه الدنيا ثم ينتقلون إلى دار الآخرة. فخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه والله لو عمل بها العباد لحصل خير في البلاد، ولكن كثير من الناس لم يعمل بها وحصل قطع سبل وحصل سفك دماء وحصل كذلك انتهاك أعراض وغير ذلك مما يئن منه الصالحون ويئن منه أهل الإسلام بسبب الدنيا والعياذ بالله. والنبي يقول فيها، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ويقول فيها، إنما الدنيا كمثل أحدكم يضع أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أي إنما الدنيا في الآخرة. فنعم عباد الله، فسبب هلاك كثير من الناس الدنيا، فالحذر معاشر المسلمين من الدنيا وفتنة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا متاع يا عبد الله، فلا يكون سببا في هلاكك ودمارك وبعدك عما أراد الله منك، فهذا يكون سبب والعياذ بالله في حتفك، فلا تتسبب في حتفك ولا تتسبب في ضياع عمرك لأجل هذه الدنيا. فأنت مقبل يا عبد الله على أمور شدائد وعظام وأهوال ستقبل أو ستقبل عليها، كما يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شخص ينظر إلى أعماله التي سيلقى الله جل وعلا بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشرا وإن شر فشر. والله يقول جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فهذه أعمال محصية في دواوين العباد، فديوانك لا يغادر صغيرا ولا كبيرا من أعمالك، وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فهي الدواوين يا عباد الله التي تنشر يوم القيامة والناس قسمان في أخذ الكتب والدواوين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. هذا المال الذي جمع من حله ومن حرامه ما أغنى عني مالية، هذا المال الذي كان يحوطه بالرعاية الكاملة يسهر لأجل رعايته ويسهر لأجل نمائه ويسر لغير ذلك من الأمور الحفاظ على هذا الثرى الذي جمعه بالدنيا، إن كان عاصيا يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. هذا السلطان، هذا السؤدد، هذا الملك، هذه الرئاسة، آمر ناهن يوم القيامة: أين رئاستك؟ أين ملكك؟ أين سؤددك؟ يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. والمصير: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هكذا يا أهل الدنيا، يا من ضيعتم دينكم لأجلها، يا من سفكتم دماء المسلمين من أجلها، فإن المصير هذا الذي سمعتموه. يا من ضيعتم الدين وكفرتم برب العالمين وسفكتم دماء الأبرياء، هذا المصير: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فنسأل الله العافية يا معاشر المسلمين، دماء تراق والعياذ بالله، ولا يجدون من ينتصر لهم أبرياء. كم من دماء يا عباد الله ريقت بريئة ولا تجد من يصرخ لها، ولا تجد من يندد لهذه الدماء التي سفكت بغير حق. يموت من يموت ويعيش من يعيش، ولا يسأل عن الميت، ولا كذلك يتفقد أحلى أحوال الحي، كيف هو وكيف معيشته وكيف حاله، لا يبالى به والله. يموت جوعا ولا يبالى به. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الدنيا يا من تعلقت قلوبكم بها، هذه الدنيا يا من فعلتم الجرائم من أجلها، هذه زائلة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه دنيا فانية، هذه دنيا زائلة. الله جل وعلا لم يذكر الدنيا في كتابه ثناء عليها أبدا، لم يذكرها ثناء عليها، وإنما ذكرها وفي بعض الآيات يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إن من أخذ هذا الشيء من هذه الدنيا وأكرم به عباد الله وأكرم به نفسه قبل ذلك في طاعة الله جل وعلا، فإن النبي يقول يا أبا ذر والله ما يسرني أن يكون لي مثل هذا أحد، مثل أحد ذهبا، إلا أتاتي علي ثالثة وعندي منه شيء، إلا دينا أرصده، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. يا أبا ذر الأكثرون الأقلون يوم القيامة إلا من قال به هكذا وهكذا. فالأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من بذل هذا المال في طاعة الله جل وعلا. وهذا المال الذي يبذل في طاعة الله له شرط في قبوله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا مهما كان البذل من الأموال، وهذه الأموال التي بذلت ليست طيبة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى أبدا منك، مهما فعلت ومهما بنيت ومهما عبدت من الطرق، فإن الله لا يقبل من المال إلا ما كان طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سواء كان كلم طيب كلم طيب أو أعمال صالحة، فإنها أو أعمال لا ترفع إلا بقيودها وشروطها إلى الله جل وعلا. وهكذا سمعنا من الشيخ الجليل أخينا المفضال أبي زيد حفظه الله تعالى، نحبه في الله سبحانه وتعالى، ونحب الثابتين، ونحب أهل السنة أجمعين لما يبذلون من الخير لأهل الإسلام. فنعم إخواني في الله، ذكر الشائعات وضرر الشائعات وما يتلطف الناس في هذا الزمان من الشائعات، ويبثون وينشرون من هذه الشائعات، فأضراره عظيمة كما أشار حفظه الله تعالى ورعاه وسدده وثبته على الصراط المستقيم حتى يلقاه، فإن أضرار الشائعات عظيمة جدا. وتعلمون ما حصل لعثمان، ما سببه وما الذي جرى على أهل الإسلام من قتله؟ إنها الشائعات هي التي أدت ما أدت إليه من الأمور العظام، منها قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه الذي يبيت ليلة سهران قائما ساجدا لله سبحانه وتعالى، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، قال بعضهم يراد بها عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان رضوان الله تعالى عليه الذي قد وضع رحله في الجنة، الذي جهز الجيوش العظيمة وحفر الآبار النافعة لأهل الإسلام، يعتدى عليه ويقتل بسبب الشائعات ظلما وعدوانا من أولئك الخوارج على مر التاريخ. الخوارج ظلمة لأهل الإسلام على مر التاريخ، أول فتنة في الإسلام أحدثها الخوارج من أجل المال ومن أجل الدنيا. يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه أول فتنة حدثت في الإسلام بسبب هؤلاء الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون. ولا زال أهل الإسلام يجنون الشوك من الخوارج، ولا زال أهل الإسلام يعانون من هذا المنهج البطال أهله، اي والله بطال وبطال كذلك اهله ومن اعتنقه، فان اهل الاسلام لم يجنوا منه الا الشر، فقتل رحمه الله ظلما وعدوانا لاجل الشائعات الكاذبه، وانه يجعل الوظائف في اهله، وانه ياخذ من بيت المال ويضع في اهله، وانه اجلى ابا ذر الى ما تعلمون من الرمله لاجل كذلك ظلما وعدوانا اجلاه، وابو ذر هو الذي طلب الجلال، هو الذي طلب انه يذهب بعيدا، رضي الله تعالى عنه لما حصل ما حصل بينه وبين اخوانه، ولم يوافقه من تعلمون على ما كان يذهب اليه رضي الله تعالى عنه من قسمه المال، وانه لا يبقى الفاضل الا ويقسم بين الناس. فحصل ما حصل وطلب انه يذهب بعيدا، فوافق عثمان رضي الله تعالى عنه طلب ابي ذر رضوان الله تعالى عليه، فقتل عثمان ظلم بسبب الشائعات الخبيثه. وكذلك ايضا ما حصل بعد عثمان مما يحصل بين اهل الاسلام، معركه الجمل التي حصل سببها ايش؟ سببها المنافقون المندسون بين اهل الاسلام، كذلك الحروب التي بعد ذلك، كل ما حصل لأهل الإسلام سبب أهل النفاق الذين يبثون الشائعات الخاطئة الكاذبة، يبثونها في أوساط الناس فيحصل سفك دماء. هذه الحروب التي تقوم على قدم وساق بين القبائل، ما هو سببها؟ سببها ربما يندس من أهل النفاق فيحصل ما يحصل. هذا التصارم والتهاجر بين الأحبة ما سببه؟ إن بحثنا عن سببه تجدها الشائعات سببه. هذا الاقتطاع من أهل السنة سنة أو يوما فيوما، يقتطعون من أهل السنة أبناء السنة ودعاة السنة، ما هو سببه؟ سببه الكذب، وسببه الشائعات الكاذبة على بعض من يحمل هذه الدعوة، وأنه كذا وأنه كذا، فأخذوا ما أخذوا من أبناء الدعوة بسبب الشائعات الكاذبة. إخواني في الله، فهذا الموضوع مهم جدا الذي طرقه الشيخ أبو زيد، ولا سيما في هذا الزمان الذي تسمعون وترون ما يحصل لأهل الإسلام بسبب الشائعات، هذا شيء عظيم جدا، والله الشائعات تحدثه. فهذا الأمر مهم جدا إخواني في الله، أمر الشائعات وما يحصل بسبب الشائعات. ولا يسعنا إلا أن نشكر إخواننا المتكلمين الذين أفادوا وأجادوا فيما طرقوا من المواضيع، وغدا إن شاء الله ستكون المحاضرة في مسجد ابن باز بالديس، فإن شاء الله نحضر ونستفيد من إخواننا ونؤازر إخواننا ونكثر سواد أهل السنة، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.